بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر لزوم أن يعرف عدالة الرواة أو يعدلهم من شهد بشهادتهم حتى يقبل روايتهم أو شهادتهم، أما أن يذكروا رواية عنه فقط فليس هذا بتعديل لهم. قال: فقال: قد يشهدون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ولم يعرفوا عدله، فلما كان هذا موجودا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعدلوه أو أعرف عدله وعدل من شهد عندي على عدل غيره، ولا أقبل تعديل شاهد على شاهد عدل الشاهد غيره ولم أعرف عدله. يعني يقول شاهد على شاهد بيقول بشهادته بمجرد أن فلان يقول له سمعت يقول له لا، يقول له امال بتشهد لإيه، يقول له أن فلان شاهد، مجرد أنه بيروي الحكاية رواية فقط، هل هذه الرواية تعديل له؟ لا، حتى يعدله ويكون هذا المعدل معروف العدالة. قال: فقلت: فالحجة في هذا لك، الحجة عليك في ألا تقبل خبر الصادق عمن جهلنا صدقه. نعم، وكذلك بمعنى أنه لا يكفي رواية الثقة عن مجهول عين أو حال، ليس أن الراوي ثقة يدل أنه روى عن واحد، لا يدل ذلك على تعديله له حتى يذكر عدالته، مجرد الرواية لا تكفي، لأن بعض العلماء زي ابن حبان على سبيل المثال يرى أن رواية ثقة عن راوي رواية تعديل له، ورواية ثقتين تعديل له، مجرد أنه روى عنه ثقة، وهذا ليس بصحيح، أن روايته عنه ربما سيذكر الشافعي رحمه الله الآن أن هذا ربما على سبيل الاستنكار، أو أن هذا على سبيل البحث عن ثقة وافق هذا حتى ينظر فيه بعد ذلك، أو أنه روى عنه لأنه أحسن الظن به وهو لا يدري عنه شيئا. قال: والناس من أن يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله أشد تحفظا منهم من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حديثه. والناس من أن يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله أشد تحفظا منهم من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حديثه. يعني بيقول إن الناس في الشهادة بيكونوا متشددين في هذا، ما يقبلوش إلا شهادة العدل معروف العدالة أو من يعدله غيره من العدول. أما في الأحاديث فأحيانا يروون عمن لا يعرفون صدقه أو لا يعرفون ضبطه. لماذا يرون ذلك؟ من باب إحسان الظن كما ذكرنا. يقول: وذلك أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيم الخير فيحسن الظن به فيقبل حديثه ويقبله وهو لا يعرف حاله، فيذكر أن رجلا يقال له فلان حدثني كذا، إما على وجه يرجو أن يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة، يكون الثقة ده ناسي يفكره بيذكر هذا الوجه معضدا، يقول الثقة هيخبرنا عما علمه من ذلك، يقول أدي وجهه، إن هو يكون على وجه إحسان الظن به وهو لا يدري حاله، إما على وجه يرجو أن يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة وإما أن يحدث به على إنكاره والتعجب منه، وإما بغفلة في الحديث عنه، نسي الراوي. ممكن ينسى؟ نعم ممكن ينسى. ولا أعلمني لقيت أحدا قط بريا من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه. يعني هذا الأمر وارد أن يقع من بعض، أو يقول ما فيش حد إلا كذلك، إنه يروي عن ثقة وغيره يخالفه في ذلك، وقع هذا الأمر. فلذلك يقول أنه مجرد الرواية من الثقة عن فلان ليس توثيقا له، لابد وأن يعدله وأن يذكر ضبطه، إن لم يفعل لا يكون هذا توثيقا، لابد أن أعرف أنا أو يعرف أهل العلم العدول توثيق فلان. قال ففعلت في هذا ما يجب علي، وهو أن لا أقبل إلا معروف العدالة والضبط. قال ولم يكن طلب الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب علي من طلب ذلك على معرفة صدق من فوقه. يعني يقول درجة متساوية، لابد أن أبحث في عدالة وضبط في صدق من حدثني وصدق من فوقه وصدق من فوقه إلى أن يبلغوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه في من لقيت منهم، لأن كلهم مثبت خبرا عمن فوقه ولمن دونه. لم يروي إسناد، إذن لابد أن أعرف العدالة والضبط في كل طبقات السند، في كل الرواة، ليس فقط في الراوي الذي حدثني، حتى يكون عن الذي قبله يوثقه العلماء. فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه. والإمام الشافعي اشترط في مسألة صحة الحديث أن لا يكون الراوي مشهورا بالتدليس إذا روى بصيغة تحتمل عدم السماع، وهي صيغة عن وقال وروى فلان، دون أن يقول حدثني سمعت أخبرني ونحو ذلك. صيغة حدثني، صيغة سمعت، وصيغة أخبرني، وصيغة أنبأني، كلها عند أهل العلم تصريح بالسماع، ولا شك أن أصرحها سمعت. وكذلك حدثني عندهم أو حدثنا وأخبرني وأخبرنا، وإن كان بعضها ليس في السماع المعلوم عند عامة، ولكن سماع عند العلماء، أعني أنه يمكن أن يكون في أخبرني وأنبأنا قراءة على الشيخ، كان زمان مش الشيخ اللي بيقرأ في كل المرات، يقعد يقرأ كده قول اقرأ أي حاجة. أرى حتى أقول الشيخ قاعد يقول نعم أو ما يقولش نعم، هو بيقول له حدثكم فلان أخبركم فلان قال حدثنا فلان، وكل اللي قاعدين يقولهم بعد كده أنبأنا الشيخ. ماشي كده؟ ده عند العلماء سماع، لأن الشيخ لما يقر قراءة بعض التلاميذ عليه يبقى ده إقرار منه بصحة إيه؟ سماعي لهذا الحديث، وكأنه أخبرهم بلسانه، ولذلك مش محتاجين يقولهم في كل مرة أخبرنا قراءة عليه، بس سمعت فلانا يقول يبقى لازم إيه؟ سمعه مباشرة. حدثني وحدثنا عند العلماء لابد أن يكون إيه؟ باللفظ. وبعض العلماء يجوز حدثني قراءة وحدثنا كذلك، والإمام البخاري أكثرهم توسعا، والإمام مسلم أكثرهم تدقيقا في هذا. مسلم يقول حدثني قال فلان حدثني، وقال الآخر أخبرني، لأن حدثني غير إيه؟ غير أخبرني، وحدثنا غير أخبر غير حدثني. حدثنا يبقى هو كان بيكلمنا في مجموع، حدثني يبقى بيني وبين لوحده، أخبرنا تحتمل قراءة علي وتحتمل أنه هو اللي أخبر معانا كده. فالإمام الشافعي اشترط عشان يكون السند متصل أنه يكون الراوي غير متهم بالتدليس. ما هو التدليس؟ التدليس ليس كذبا، التدليس زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هو لا يذكر انه سمع ولا يصر، زي ما قلنا بنقول قال الامام الشافعي، وكل الناس عارفين ان انا لم اسمع من ايه من الشافعي، بيننا وبينه اكثر من 1200 سنة او نحو ذلك. فمثل هذا الكلام في الزمن اللي موجود فيه يمكن ان يكون عن طريق السماع لو هو في نفس الزمن، ويمكن ان يكون لك واسطة فيما بينهم. اذا كان الراوي معروفا بالتدليس فلا بد حتى تقبل روايته ان يدل على السماع، ان يأتي بلفظ يدل على السماع مثل سمعته او قال او قال لي مثلا، او مثل اخبرني، او مثل حدثني، او حدثنا، او انبأنا، او نحو ذلك. اما اذا قال عن فلان، روى فلان، قال فلان، مع كونه متهما بالتدليس لا تقبل. اذا كان غير متهم بالتدليس قبلت، فبيقول له فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس ان يقول عن، انت قبلته عن، وقد يمكن فيه ان يكون لم يسمعه. فقلت له المسلمون العدول عدول اصحاء الامر في انفسهم، وحالهم في انفسهم غير حالهم في غيرها في غيرهم، الا ترى اني اذا عرفتهم بالعدل في انفسهم قبلت شهادتهم، واذا شهدوا على شهاده غيرهم لم اقبل شهاده غيرهم حتى اعرف حاله، ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. نعم، يعني هم دلوقتي لما لقاه بيشهد على ان فلان رأى الوقعة دي، قال له لما نعرف في الاول ايه عدالة فلان، كونك بتشهد على شهادة واحد ما تقبلش، لازم تعدله وهو يجي يشهد. يقول وقولهم عن خبر انفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك. بيقول الاصل فيهم في الرواة انهم معدول، ولو قال عن وهو ليس مدلسا يبقى الاصل فيه انه سمع. اللي معروف بالتدليس وعرفنا من حاله ان هو بيستعمل هذا الاسلوب بتاع روى وقال وعن وهو لم يسمع منه، نحترس. يقول فنحترس منه في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم، ولم نعرف بالتدليس بلدنا في من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا. يعني التدليس عرف مؤخرا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. يعني بيقول بعض العلماء قبل بالعنعنة عن بعض المدلسين ما كان خيرا له أن يترك القبول، كان ما يقبلش الحديث بالعنعنة عن مدلس من مدلس. يقول وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم. كان زمان كده، والاصل كده طالما هو بريء من الايه من التدليس، ان سمعت فلانا يقول سمعت فلانا تساوي حدثني فلان عن فلان، يحملها على السلامة ما لم يأتي دليل على أنه يقول عن وهو لم يسمع. معنا دي؟ يقول وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان، قالوا بالعنعنة سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق، قبلنا منه حدثني فلان عن فلان. اللي احنا عارفينهم ان دي تساوي دي عنده، هنقبل ايه عن فلان من غير ما يقول ايه سمعت، او من غير ما يقول حدثني. ومن عرفناه دلس مرة فقد ابان لنا عورته في روايته. الشافعي يرى انه حتى لو كان قرين التدليس ترد روايته بالعنعنة. هو كل العلماء اتهموا بالتدليس حتى البخاري، بس طبعا نادر جدا، ولذلك الجمهور يرى ان قليل التدليس او نادر جدا زي البخاري ومسلم ونحو ذلك ممن قالوا مرة قال فلان وهما لم يسمعوا. البخاري ده كتير، معلقات كتيرة جدا، والمعلقات البخاري بيقول قال فلان من غير ما يكون سمع من بعض الأحيان، بيكون سمع عن بعض الايه الناس، ومع ذلك لم يرد أحد رواية البخاري في هذا الحال لندرة التدليس، نادر جدا. ودي مسائل في الكثرة والندرة محل اجتهاد. يعني على سبيل المثال في رواية مسلم روايات أبي الزبير عن جابر، أبي الزبير معروف بأنه مدلس لكن قليل التدليس. لما لما بين في بعض الناس أنه أحيانا يروي عن جابر ما لم يسمعه منه، فالأكثر يرون أنه لابد أن يصرح بالسماع أو تكون من رواية من فصل، لأن بعض العلماء فصل عنه قال أخبرني بما سمعت وما لم تسمع، فأخذ ما سمعه منه فقط. ومسلم رحمه الله يرى صحة الرواية عن أبي الزبير عن جابر مطلقا لأنه قليل التدليس. عشان كده هتلاقي ان بعض العلماء استدرك على مسلم احاديث ويضعفها لانها من روايه ابي الزبير عن ايه عن جابر، ومسلم بيصححها لانه درجه تدليس ابي الزبير عن جابر فيها ايه اختلاف في الاجتهاد. البعض يراها درجه غير مقبول معها الا بلفظ ايه حدثني جابر او سمعت جابرا او رايت جابرا، ماشي. وبعض العلماء يراها درجه بسيطه، درجه نادره، دلس نادرا فتقبل رواياته زي الإمام مسلم. الإمام الشافعي بيقول إن مرة تدليس تجعلنا لا نقبل روايته حتى إيه؟ حتى يصرح بالتحديث. استدرك البخاري؟ لا، الدار قطني ولا استدرك البخاري. استدركات الحاكم في تصحيح أحاديث البخاري ما رواهاش، أما استدركات على البخاري ومسلم اللي هم صححوا أحاديث ما ينبغيش يصحح، دي استدركات الدار قطني غالبا. يقول ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب. دي كلمة التدليس عندنا في اصطلاح الناس كلمة ايه مدلس، ده راجل يعني غشاش يعني، مش كده؟ لا، باش إنه مش يبين دي مش زي دي. يقول ليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثة، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. يعني التدليس دي ما هياش تهمة مطلقا، دي هي درجة متوسطة، ما هواش زي الصادقين 100% اللي يقول حدثني تساوي عن. مش هنعامل الرواة اللي دلسوا أحيانا بمعاملة الصادقين الناصحين في الصدق الذين يقولون عن مثل ما قالوا سمعت، اللي هم غير مدلسين. وأما أنهم كذابين فلا، هم لم يكذبوا، هم قالوا سمعت فيما سمعوا، وفيما لم يسمعوا قالوا عن وأخبر وقال فلان وروى فلان وروي عن فلان. هذه لا تقدح في عدالتهم، لا تمنع من قبول حديثهم الذي صرحوا فيه بالتحديث بالسماع. يبقى إذن رواية المدلس المعروف بالتدليس وهو أن يروي عمن لم يسمع منه موهما أنه سمع منه بصيغة ليست كذبا، مثل صيغة عن فلان قال فلان، هو وثق في من أخبره، لكن لا تقبل روايته حتى يخبرنا من أخبره حتى نعرف عدالة الوسيط. وبالتالي فمثل هذا لا تقبل روايته فيما لم يصرح فيه بالتحديث، فيما لم يصرح فيه بالسماع. دول مثال للمشهورين جدا في التدليس، بقية بن الوليد، محمد بن إسحاق، دول أئمة. محمد بن إسحاق أحد الأئمة وهو صدوق في نفسه ولكن معروف بكثرة تدليسه. وبالتالي فلا تقبل روايته بالعنعنة. الحسن البصري من كبار الأئمة ومعروف بالتدليس وروايته فيها ايه؟ ايوه الحسن عن سمره، قالوا له سمعت ايه؟ قال لهم سمعت حديث العقيقه، وبيروي احاديث كثيره جدا الحسن عن سمره. ماشي كده؟ يبقى الحسن عن سمره ممنوع على الحاجتين، ممنوع لانها من الحسن مدلس يرسل عن سمره وهو لم يسمع منه الا حديث العقيقه، وهو اللي قال انه ما سمعش غير حديث العقيقه، يبقى الروايات كلها مش هتقبل حتى ايه؟ حتى يصرح بالتحديث. قال فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت. فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه، يعني ممكن تقبل شهادة واحد في المحكمة عند القاضي وانت بترد حديثه، الشافعي بيثبت ذلك. يعني واحد مدلس زي ما قلنا، واحد مدلس هيرد حديثه عشان عنعن، ولو جه شهد عند القاضي بان فلان سمعته يقول طلق فلانة او شهدته ما هيقبل حديثه، هيقبل شهادته. وفي حاجة تانية كمان، ان واحد هيقبل شهادته على شيء محسوس ويرد حديثه لانه غير ضابط للمعاني ولم يؤدي الحديث باللفظ، إنما أداه بالمعنى وهو غير ضابط للغة، فعند ذلك يكون كثير الغلط كثير الخطأ. فيرد حديثه مع أنه عدل في نفسه وتقبل إيه؟ شهادته. هتقبل شهادته على إيه؟ على حاجة شافها، على فلان قتل فلان، على حاجة محسوسة، على فلان قذف فلان، على فلان شفته بيسرق، هتتقبل حديثه هتقطع بإيد الراجل ويتقتل هو بيه قصاصا. ولما يجروي الحديث، الحديث جمل كثيرة، كلام متعدد وقائع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحيان كثيرة هيرويها بالمعنى وهو مش مستحضر المعنى جيدا، مش متقن للغة جيدا، ظهر غلطه مرات لمخالفته الثقات، فهو كثير الخطأ، عنده غفلة، فعند ذلك سوف يرد حديثه مع أن شهادته إيه؟ تقبل. فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه. قال فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين، إن الحديث ده لازم أتحرى فيه جيدا، الحديث ده هيبقى تشريع للأمة إيه؟ كلها. الشهادة هتبقى في الواقع اللي حصلت وخلاص، لكن حاجة حديث سوف يترتب عليه تعميم حكم على المسلمين في أرجاء الأرض في كل زمان، ده أمر عظيم. فلذلك قد يقبل شهادة من لا يقبل حديثه، ولمعنى بين، بيقول لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين، ولمعنى بين. قال وما هو؟ قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث، هو مش بيغير عامدا فيحيل معناه، أي اللفظة نفسها لما ينطقها بطريقة إيه؟ تغير المعنى وهو مش قصده، غير المعنى بالنسبة لللفظ. قال فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى، يجهل أن طريقة التعبير طريقة النطق هتغير، كان غير، فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث، فلم نقبل حديثا غير مغفل ولا كثير الخطأ. العدل الضابط ده الضبط لابد أن لا يكون كثير الغفلة، كلمة مغفل مش شتيمة، خذ بالكم، مغفل يعني ايه؟ كثير الغفلة، يغفل كثيرا. نعم، غافل عن الشيء، يغفل كثيرا، وكثير الخطأ، يغلط كثير، يروي حديث الثقات اللي هم جايبينها بالكلمة بالتشكيل بيروها بخلاف هو مروه، ففي الحالة دي مش هيقبل حديثه لما يخان، أو عموما لما يكون كثير الخطأ يبقى هو ليس بضابط. يقول فلم نقبل حديثه إذا كان غير عاقل للحديث. قال إذا كان يحمل ما لا يعقل، إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه، وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى، بيروي الحديث المعنى وهو مش فاهم ليه المعنى. عرفنا منين الكلام ده؟ من تتبع حاله وعرض روايته على روايه الايه؟ الحفاظ المتقنين. بالمقارنه بيظهر دايما ان فلان ده بيغلط، وفي لفظه بيجيبها عمره ما حد جابها، يقوم بيعرف منه انه بيغلط كتير. قال افيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قلت نعم، اذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنه بينه نرد بها حديثه، زي ما في شهود عدول هيترد شهادتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. ظنين يعني مظنون، ان الناس يعني في خصومة بينه وبين واحد، هقبل شهادته في غير الايه؟ الخصومة دي، لان بينه وبينه عداوة، فممكن العداوة دي تخلي الواحد مش هيكذب ولكن متحامل ضده، هيخليه يحمل الواقع على أسوأ المحامل، أو من كتر ما هو متغاظ منه هيقوم يصور الواقع بعبارة تؤدي إلى خلل في النقل للقاضي. فالخصومة تمنع أن احنا نقبل إيه؟ شهادته في الخصومة. واحد مبتدع بيروي ما يوافق بدعته، الحاجة دي هتلاقيه مهتم بيها جدا ويرويها بطريقة توافق البدعة، عشان كده نرد شهادته إيه؟ ونرد روايته فيما يوافق الإيه؟ البدعة، وممكن يقبل روايته في ضد بدعته. إذا كان حاجة تخالف البدعة وهو بيرويها يبقى أكيد وهو غير متهم من جهة الكذب. يقول في بعض الناس يكونوا عدول غير مقبولين حديثنا، نقول الظنين ده عنده يتبع الظن مش بيتبع الحس، يتبع الظن أحيانا ويبني على الظن. فبيقول نعم إذا كان كما وصفت اللي هو غير عاقل للمعنى كان هذا موضع ظنة بينة نرد بها حديثا. وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، ظنين اللي هو لا تقبل رواته يتبع الظن كما ظن كما ذكرت، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل. هو في نفسه في عمره ما يكذب، ولكن لما يجي في حاجة في حقه حق قرايبه يبني على غلبة الظن، وده ما يكفيش في الشهادة. والرواية لازم يكون شهادة عن إيه؟ عن أمر محسوس. يقول ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته، فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال. وقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا فيه، فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم نقبل شهادتهم، وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم، لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه. يعني إذا كان في حاجة دقيقة وهو لا يحسنها، على سبيل المثال لو قلنا في موضوع الهلال، لو قلنا للراجل قعد تدور على كده انت شفت الهلال فين، القاضي يسأله كده يقول له انا شفت هلال رمضان، ولا هلال شفت هلال شهر، يقول له شفته فين، يقول له في السماء في ناحية الشرق كده ناحية الشمال. شفته امتى؟ شفته المغرب. يبقى الراجل ده ايه؟ الراجل ده مش كذاب، بس الراجل ده ايه؟ لا يشهد بما يعلم، لا يعرف مثلا ان الهلال في اول الشهر يكون فين، عند الغرب. فلو ان القاضي في الحالة دي شاهد هو بشيء يدق فهمه عليه، شيء فهمه عايز دقة، وهو الراجل مش كذاب، الأمر دقيق مش واضح، الأمر دقيق وهو الراجل بيشهد بغلبة تهيأله كده بشاف الهلال، والهلال في أول الشهر بيبقى إيه؟ رفيع جدا، ماشي؟ فلما لقاه بيشهد على حاجة هي بعيدة عن الوقوع رد شهادة، لم نقبل شهادته. وكذلك في أي أمر فيه يحتاج إلى دقة وهو يذهب فهمه عليه، يجيب واحد يقول له مثلا في مثلا في امر البيع والشراء، وهو راجل ما عندوش خبره في الاسواق خالص، جابوه عشان يقدر بيع ثمن حاجه اختلف الامر عليها، واحتاج الامر الى ايه؟ الى اخبار خبير بسعر المثل، لان هترد مثلا الى سعر الايه؟ المثل، ماشي؟ او لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، امراه مات عنها زوجها لم يسمي لها صداقا، عايزين مهر مثلها، يجيب واحد بعيد خالص من بلد تانية فيقول له مهر مثلها، يقول لهم 5000. منين جبت الكلام ده؟ هو راجل مش كذاب، بس ده هيقول بامر دق فهمه عليه، هو مش فاهمه كويس. ففي الحاله دي هترد ايه؟ خبره ده مش مهر مثلها، لازم مهر مثلها ده يكون ايه؟ واحد عارف قرايبها وامثالها وفي التعليم بتاعها ومستواهم الاجتماعي عشان يقول ده مهر مثلها، او واحد في السوق بقى عشان يقول ده سعر المثل لهذه السلعه، يبقى يروح عشان نقول مثلا الراجل ده مغبون ولا مش مغبون، هنجيب واحد يكون لازم يكون ايه؟ خبير بالسوق وعارف التجار بيبيعوا ازاي وعارف ايه الاسعار الموجوده، ما تجيبش واحد من بعيد وهو لا يحسن ذلك وتاخد بكلامه وتقول عند القاضي الراجل ده شاهد بان سعر السلعة دي كذا، هنرد شهادته في الحالة دي، لان هو راجل ايه لا يعلم لا يفهم ما شهد عليه، مع انه لو شهد في حاجة تانية هو عنده علم بيها هتقبل ايه شهادته. يقول: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له اصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من اكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته، واهل الحديث متباينون، فمنهم المعروف بعلم الحديث لطلبه وسماعه من الاب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة اهل التنازع فيه، ومن كان هذا كان مقدما في الحفظ، ان خالفه من يقصر عنه كان اولى ان يقبل حديثه ممن خالفه من اهل التقصير. ويعتبر على اهل الحديث بان اذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بان يستدل على حفظ احدهم بموافقة اهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظه اهل الحفظ له. يعني احنا هنعرف منين ان الرجل ده كثير الغلط؟ لان انا بلاقيه دايما يروي مثل ما يروي خلاف ما يروي الحفاظ. طب هعرف انه حافظ؟ هقارن روايته برواية الايه الحفاظ، الاقيه بيروي دايما زي ما هو بيروي، يبقى الرجل ده متقن. وواحد تاني دايما يروي روايات مختلفة محدش سمعها من العالم ده وبيخالفهم فيها، يبقى هذا كثير الغلط. وإن اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط، قد بيناها في غير هذا الموضع، وأسأل الله التوفيق. بمعنى إن تتبع أحوال الرواة هنعرفها منين كمان؟ هنعرفها من أهل الخبرة بيهم، من علماء الجرح والتعديل الذين بحثوا عن أحوالهم المختلفة. حتى على سبيل المثال واحد روى بعد أن ضاعت كتبه، وروى قبل أن تضيع كتبه. قبل ما تضيع الكتب كان الراجل بيمسك كتابه إيه ويروي، والراجل ده معروف الصدق. لما ضاعت الكتب لقوا بعد كده الروايات إيه غريبة جدا، يبقى الراجل ده حفظه غير جيد، كتابه كان إيه كان جيد. هنقبل روايته قبل ضياع الكتب ونرد روايته بعد إيه بعد ضياع الكتب، ماشي كده؟ عرفنا إن إيه زي ما قلنا وقعت إن الراجل ده كتبه ضاعت واتحرقت، وأصبح بعد ما الكتب ضاعت بيحدث من حفظه، وحفظه تبين بالعرض على الحفاظ ان هو بيخالفهم في هذا. ففي الحالة دي نقول هذا حدث عنه من حفظه ترد روايته، هذا حدث عنه قبل ان تضيع كتبه، لانه معروف ان الراوي ده روى عن فلان في البلد الفلانية، كان اياميها لما كان ساكن في البلد الفلانية كان بيروي منين من الكتاب، وهو في السكة مسافر البلد التانية اللي راح فيها الكتب ضاعت في السكة، فعرفنا اللي روى عنه في مصر مثلا يبقى روى بعد ايه بعد ضياع الكتب. راوي كبر في السن اصبح اختلط لآخرة، عارفين الرواة اللي روى منه هو صغير والرواة اللي روى عنه هو ايه وهو كبير، فنقوم نقول تقبل رواية فلان وفلان وفلان سمعوا منه قبل الاختلاط، لا تقبل رواية فلان وفلان وفلان سمعوا منه ايه بعد الاختلاط. اختلط يعني عقله ضعف، وده امر وارد يحصل على اي انسان كبر في السن فأصبح ينسى، أصبح يروي ما يظنه بالمعنى وهو مخالف لذلك، وهذا يحصل من كثير. واللي يقرأ في تراجم الرواة يعرف ذلك، عشان كده يقول في وجوه متعددة تدل على الصدق والحفظ والغلط مبينة في أماكنها. اختلفت الرواية هنعرف منين المحفوظ والغلط؟ بالعرض على رواية الثقات، فما وافق رواية الثقات الضابطين المتقنين هو المقبول، وما خالفها هو المردود. أقول قولي هذا وأستغفر الله.